يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أفي الله شك؟ هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في الجواب على هذا السؤال العظيم في العناصر المحددة التالية. أولا، أسئلة في غاية الحرج والقلق. ثانيا، أجوبة في غاية الأهمية والنفع. ثالثا، ماذا قدم المسلمون من شروط؟ وأخيرا، وعد الله قائم للمؤمنين. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يرضينا به وبقضائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، أسئلة في غاية الحرج والقلق. كنت ألقي يوم السبت الماضي محاضرة لإخواننا وأخواتنا في استراليا بمدينة سيدني، وطرح بعض الإخوة مجموعة من الأسئلة الحرجة القلقة، ثم أذكر بأنني ما ذهبت إلى مكان إلا وطرحت نفس هذه الأسئلة، ومن استحيا من المسلمين أن يطرحها بصريح بيانه فإنه يخبئها في جنانه إلا من رحم ربي جل وعلا. من بين هذه الأسئلة الحرجة القلقة لما تحياه الأمة الآن من واقع أليم، فأمام هذا السخن الضاغط، أمام هذا الواقع المر، أمام دماء تسفح، وأمام أشلاء تمزق، وأمام ذل ومهانة تتعرض لها الأمة في الليل والنهار، أمام أمة صارت قطعة مستباحة لأحقر أمم الأرض من اليهود، وطمع فيها الضعيف قبل القوي، والذليل قبل العزيز، والقاسي قبل الثاني، أمام هذا الواقع الذي تحياه أمتنا، أرى ريحا عاتية من القنوط واليأس تجتاح قلوبا كثيرة. لا، بل صارت الريح أشد براوة. لم تعد الريح تملأ القلوب الآن باليأس والقنوط والهزيمة النفسية فحسب، بل صارت الريح أشد براوة. صارت الريح عاتية، فلقد هبت الريح الآن بريح أخرى سوداء، ألا وهي ريح الشكوك في رب الأرض والسماء. فأسأل الآن من ينتسبون إلى الإسلام ويقولون هل الله ظالم؟ هل الله ظالم؟ ثم يقول السائل واذا قلتم لا، هو يطلب الجواب، واذا قلتم لا، الله جل وعلا ليس ظالما، فبماذا تفسرون ما يجري الان للمسلمين المظلومين في انحاء الارض، في فلسطين، في افغانستان، في الشيشان، في كشمير، في الفلبين، في العراق، في الصومال، في السودان؟ لماذا تفكرون ما يجري الان للمسلمين على ظهر الارض؟ السؤال الثاني، هل الله حليم؟ هل الله حليم رحيم؟ فبماذا تفسرون الاوجاع والالام التي تجري الان للمستضعفين في الارض؟ اين رحمة الله بالاطفال الرضع؟ اين رحمة الله بالشيوخ الرضع؟ اين رحمة الله بالبهائم الرضع؟ السؤال الثالث، هل الله يسمع ويرى؟ هل الله يسمع ويرى؟ وان كان الجواب بنعم، الا يسمع الله اهات السكالى؟ الا يسمع الله انينهم؟ الا يرى الله دماءهم واشلاءهم؟ السؤال الرابع، هل الله حكيم؟ واذا كان الجواب بنعم، فما الحكمة من وراء هذه الابتلاءات؟ ما هي الحكمة من تمكين وتسليط الكافرين على المسلمين؟ اسئلة حرجة اعتذر اليك يا سيدي. سبحانك، ما احلمك يا سيدي على من عصاك، ما احلمك يا سيدي على من عصاك، ما احلمك يا سيدي على من عصاك. والله لولا انك يا سيدي نقلت اقوال الكافرين في قرآنك ما تجرأت ألسنتنا على طرح هذه الأسئلة. فرحماك رحماك رحماك يا الله. سبحانك سبحانك سبحانك. تنزهت عن كل نقص، تنزهت عن كل عيب، لك كل جلال، لك كل جمال، لك كل كمال. انت احكم الحاكمين، وانت اكرم الاكرمين، وانت اعدل العادلين. انت الحي القيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، لا يعزب عن علمك مثقال ذرة في السماء والارض، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا اله الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والارض، وهو العزيز الحكيم. قال اعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي موسى الاشعري، ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. قال اعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة واللفظ لمسلم. جاء حبر من احبار اليهود فقال يا محمد يا محمد انا نجد مكتوبا عندنا في التوراة ان الله يجعل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والماء والثرى على اصبع والشجر على اصبع وسائر الخلائق على اصبع ثم يهزهن ويقول انا الملك. ثم يهزهن ويقول انا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحق وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. محال أن يكون الرب إلا ربا وأن يكون العبد إلا عبدا. محال أن يكون العبد إلا ظلوما ومحال أن يكون الرب إلا كريما. محال أن يكون العبد إلا فقيرا ومحال أن يكون الرب إلا غنيا. محال أن يكون العبد إلا ذليلا ومحال أن يكون الرب إلا عزيزا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. روى البخاري وغيره من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس احد اصبر على اذى سمعه من الله. تدبر. ليس احد اصبر على اذى سمعه من الله فهم يدعون له ولدا وهو يعافيهم ويرزقهم. يدعون له الولد سبوا الله جل وعلا باقبح السباب. بصق النبي يوما على كفه والحديث رواه احمد وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح من حديث بشر بن جحاش القرشي. بصق النبي يوما على كفه ثم قال الحبيب قال الله تعالى يا ابن ادم انى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت بين برتين وللارض منك وليد فجمعت ومنعت حتى اذا بلغت التراقي قلت اتصدق وان اوان الصدقة وان اوان الصدقة. قال تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. نسبوا الولد لله وجعلوا الملائكة بنات لله واتهموا الله بالفقر واتهموا الله بالبخل واتهموا الله بالبخل ونسبوا لله ما لا يستطيع احدهم ان ينسبه لذي سلطان ومع ذلك يرزقهم الرحمن ويحلم عليهم الرحمن. تنبر معي قوله جل وعلا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. تدبر معي قوله جل جلاله: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. تدبر معي قوله جل جلاله: لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. تدبر قوله جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. تدبر معي قوله جل جلاله: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تدبر معي قوله جل جلاله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. تدبروا القرآن لتعلموا يقينا أنه لولا رحمته بالأطفال الرضع والبهائم الرضع والشيوخ الركع ما ترك ورب الكعبة على ظهرها من دابة. فحلمه إلى العباد نازل، وشر العباد إليه صاعد، وستره على العباد قائم، وتجرؤ العباد عليه بالمعاصي لا ينقطع. يتحبب إلى العباد بالنعم وهو الغني عنهم، ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أحوش شيء إليه. يتحبب إلى العباد بنعمه عليهم ويتبغضون إليه بالمعاصي وهم أحوش شيء إليه. من قطع تصاعد الشر إلى السماء طرفة عين، انظر إلى الأرض، انظر إلى المشركين الذين يحادون الله ويبارزونه بالكفر ويرزقهم، ما قطع رزقه عن الكفار، يربيهم بنعمه وفضله وعطائه، فهو رب الكافرين ورب المؤمنين. وانظر الى ذنوب المذنبين ممن تعرفوا عليه، لا تنقطع ورب الكعبة طرفة عين، ومع ذلك يحلم عليهم مرة ومرة ومئة وألفا وعشرة آلاف، يحلم على اهل المعصية وعلى اهل الذنوب. ولو شاء لعجل لهم العقوبة في موضع الذنب ففضحهم على سائر الخلائق، ففضحهم بين سائر الخلائق. ما من لحظة إلا ويبارز فيها جل جلاله بالمعصية، لكنه الحليم الذي لا يعجل ولا يعجل العقوبة لمن عصاه، لكنه العليم الذي لا يغيب عنه شيء في كونه، ومع ذلك يتوسد إلى العباد بحلمه ورحمته كما ذكرت. هل رأيتم مرة دابة لا تعي ولا تعقل ترفع حافرها عن ولدها ومولودها خشية أن تطأه بقدمها فيموت؟ هل رأيتم هذا المشهد؟ نعم رأيناه، رأيناه. هل رأيتم عصفورا يهوي إلى الأرض ويصعد إلى السماء يصرخ حينما يمسك طفلك بفرخه الصغير؟ نعم رأينا هذا المشهد. هل رأيتم أما تضم ولدها إلى صدرها بعد أن تاه وضل وغاب عنها سنوات طوال، لا سنوات طويلة لا تعرف عنه شيئا؟ نعم رأينا هذا المشهد الحاني الرقراق. هل تعلمون أن كل هذه الرحمة بما فيها رحمة الحبيب محمد إنما هي جزء واحد من مئة جزء من رحمة الله جل جلاله؟ الله رحيم، الله عليم، لا تحمل أنثى على الأرض إلا بعلمه، ولا تضع أنثى على الأرض مولودها إلا بعلمه، ولا تسقط ورقة من شجرة أو نخلة في الأرض كلها إلا بعلمه، ولا من جبل على ظهر الأرض إلا ويعلم الله ما في قعره، وما من بحر ولا نهر على سطح الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره. كل شيء يعلمه الله، ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، ولا يقع شيء في الكون الا بحكمة ولحكمة. علمها من علم، وجهلها من جهل. فلو جهلها اهل الارض فان الحكيم العليم الخبير لا يجهلها. أشهدة مهمة على هذه الأسئلة الحرجة تؤصل العقيدة في القلوب، تعرف القلوب لله جل جلاله. فمشكلتنا أننا لا نعرف الله، مصيبة الأمة أنها لا تعرف الله كما ينبغي لجلاله، كما ينبغي لعظيم سلطانه. لن نعد نعرف ربنا جل وعلا كما أراد ربنا ونبينا، إلا من رحم ربك من أفراد القلائل، كما سأبين الآن أن الأمة ما حققت الشروط التي أرادها ربنا وأودعها الكون سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولن تتبدل ولن تتغير، لأن الله لا يحالي أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. أيها الأحبة، إننا لا نتهم رجلا من حكماء الأرض في عطائه وفي منعه. أنت أيها الشاب وأيها الابن لا تتهم أباك الرحيم إن منع المصروف لحكمة، إن أعطاك المصروف لحكمة، إن أخذك إلى الطبيب ليجري لك الطبيب جراحة عاجلة ليبتر عضوا من أعضائك لحكمة. بل وترى والدك يتوسل إلى الطبيب ويتضرع إلى الله بالدعاء أن يسدده وهو يبتر عضوا من أعضاء جسدك لحكمة. وحينما تعاقب الأم الحنون ولدها لحكمة، وحينما تعطي الأم ولدها وتمنع آخرا لحكمة، وحينما يمنعك رئيسك في العمل عطاء لحكمة، وحينما يعاقب رئيسك في العمل عاملا بغير ظلم لأنه أساء لحكمة، فكيف ننسب الحكمة لحكماء البشر ونجرؤ على أن ننفي الحكمة عن رب البشر؟ حين يعطي وحين يمسك، حين يعطي وحين يمنع، فلا يقع شيء في كونه إلا لحكمة وإلا بحكمة. تدبر معي قوله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من أمر تقطعت نفسك عليه حسرات، فلما انقضت السنوات سجدت لرب الأرض والسماوات شكرا أنه ما حققه لك. كم من مرة ذهبت إلى موقف السيارات لتركب سيارة إلى القاهرة وتألم قلبك وتكدرت نفسك حينما وجدت السيارة قد امتلأت، وحينما وجدت السيارة تتحرك وأنت على موعد مهم هنالك في القاهرة، فلما يسر الله لك سيارة أخرى وهنالك على قارعة الطريق نظرت ورأيت وتعشت وبكيت. حينما رأيت السيارة التي تقطعت نفسك على عدم ركودها حسرات، قد تعرضت لحادث مروع أليم مات فيه من مات وجرح فيه من جرح، حينئذ تعلم أن الذي منعك هو الحكيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من شيء تمنيته وكم من شيء لم ترجوه، لكن الله الذي يعلم وأنت لا تعلم ما اختار وما قدر لك إلا الخير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال جل وعلا: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ربما تسأل سؤالا حرجا جديدا، وهل ربنا لا يعلم الصادقين من الكاذبين إلا بعد المحن والابتلاء؟ أولم تذكر الآن بأن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون؟ فهل ينتظر الله أن يحدث البلاء ليعلم المؤمن الصادق من الكاذب؟ كلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب أزلا، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب في مقادير الخلائق كاملة في كتاب عنده جل جلاله، لا يتخلف قدر عن وقته الذي حدده العليم الحكيم الخبير، بل ولا يتأخر على الإطلاق. إن كل شيء خلقناه بقدر. إذا لماذا؟ تدبر الجواب واحفظه جيدا. ليظهر الله عز وجل المؤمن والمنافق للصف المسلم، لأن المنافق يندس في الصف لا يعلمه المسلمون إلا بعد المحنة والفتنة. إن تعرض لمحنة أو فتنة نكص على عقبيه وأسقط الراية وألقاها وانطلق ليبحث عن سوق آخر ليحقق فيه مغنما من مغانم الدنيا. أما المؤمن الصادق الذي عاهد الله على أن يسير على طريق نبيه لا يتزعزع ولا ينكص على عقبيه ولا يتخلى عن الطريق أبدا، وإن قطع بدنه وإن سحبت روحه وإن ضاع رزقه وإن قتل أولاده، لأنه يعاهد الله على العمل والبذل والعطاء، لا يترك الطريق لمحنة ولا يتخلى عن الدرب لفتنة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذه أولى، خذ الثانية وما أشملها وأعظمها، ألا وهي أن الله تبارك وتعالى يمحص العباد بالمحن والفتن والابتلاء ليحاسبهم بعد ذلك على ما صدر منهم من أقوال وأعمال، لا على ما كان يعلمه منهم قبل ذلك. وأكررها، الحكمة من ابتلاء العباد ليحاسب الله العباد بعد المحنة على ما صدر من قول وعمل، لا على ما سبق من علمه جل وعلا فيهم. قمة العدل. وما ربك بظلام للعبيد. فالمحن تظهر المخبوب، تظهر النفس لصاحبها على حقيقتها صافيه دون غبش او كدر. فكثير منا الان في ساعات التعب والرخاء والسعه يتمنى تذكروا معي قول الله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تذكر معي قوله جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وستعجب إذا علمت أن الله جل وعلا قد سمى الإفك الذي تعرض له المصطفى خيرا. الإفك المستطير الذي اتهم فيه أطهر أهل الأرض في عرضه وشرفه، واتهمت فيه عائشة الصديقة بنت الصديق، الحصان الرجال، العفيفة الطاهرة، اتهمت بالزنا ورميت بالزنا، ورمي صفوان بن المعطل السلمي الصحابي الجليل بأعظم وأكبر وأخطر خيانة، يوم يتهم بأنه خان رسول الله في أحب نسائه إليه في عائشة. رحماك رحماك يا الله، أي فتنة هذه؟ وأي محنة هذه؟ وأي ابتلاء هذا؟ يرمى رسول الله في عرضه في طهارته وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على العالمين، يرمى في صيانة حرمته وهو القائم على صيانة كل الحرمات في امته، ترمى عائشة وهي الزهرة التي تفتحت في بيت الصديق ثم ترعرعت في بيت المصطفى، ويرمى صفوان بن المعطل في توحيده وفي ايمانه وفي اتباعه وفي حبه لرسول الله، ويرمى الصديق الوالد العفيف الطاهر الذي قال والله ما رمينا بهذا في الجاهلية افنرضى به في الاسلام، ومع كل ذلك يقول ربنا جل جلاله الحكيم الذي يعلم وانتم لا تعلمون، يقول سبحانه لحبيبه المصطفى ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. خير، نعم خير، اين الخير؟ اين الخير في هذا الشر؟ اين الخير في هذا الابتلاء؟ اين الخير في هذه المحنة؟ هذه المحنة التي اظهرت كرامة عائشة، هذه المحنة التي اظهرت مكانة عائشة عند الله، فينزل الله في شأنها قرآنا يتلى الى يوم القيامة، هذه المحنة التي تربي الصحابة والأمة من بعدهم أن رسول الله لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب ما عاش شهرا كاملا يتألم ويحطم الحزن كبده ويسأل عن عائشة عليا ويسأل عنها أسامة ويسأل عنها جاريتها، لتعلم الأمة أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب، واذا اخبر نبيا من انبيائه عن امر من امور الغيب ففي الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء. دروس لا تظهر الا بعد المحن، ولا تظهر الا بعد الفتن، وهذا الواقع الذي تحياه الامة الان لو نقبتم عن مواطن الفكن فيه لسجدتم لله شكرا على ابتلائه. فالراضي بالله وعن الله يرضى عن الله جل وعلا في كل شيء وعلى كل حال، فأصول الرضا أن يقول العبد للرب يا رب إن أعطيتني شكرت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. اللهم ارزقنا الرضا. هذه المحنة التي تمر بها الأمة أرى فيها خيرا عظيما كثيرا، وخذوا أخطر ما يمر بأذهانكم مع المحنة والفتنة. دماء تسفك، أشلاء تلزق، بيوت تدمر، مصانع تحطم، أطفال صغار لا ذنب لهم ولا جريرة يقتلون. والجواب لولا هذا لمن تكون الجنة ولمن تكون الشهادة؟ الجنة، الجنة لمن؟ درجات في الجنة لمن؟ أخي بميزان الربح والخسارة، بميزان الدنيا، بميزان مادي بحت، رجل يدافع عن مقدساته وعن عرضه وعن أرضه فيقتل، بميزان الدنيا، بميزان مادي بحت، مع أول قطرة دم تنزف من جسده يغفر الله له كل ذنوبه، بميزان مادي بحت، بعد هذه اللحظة التي تصعد فيها روحه لا يدع الله عز وجل هذه الروح الا ويودعها الله عز وجل حوصلة طائر يسرح في الجنة. اسمع للصادق الذي لا ينطق عن الهوى، روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. سبحانك، ما أعظمك والله، وما أكرمك يا سيدي. قناديل تدبر معي معلقة بالعرش، بعرش ملك الملوك، قناديل معلقة بعرش ملك الملوك. أي علو، أي رفعة، أي كرامة! إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة، من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع عليهم ربهم اطلاعا، هكذا يقول الصادق. فاطلع عليهم ربهم اطلاعا، يعني نظر الله اليهم نظرة، فقال لهم: اتشتهون شيئا؟ لأرواح الشهداء، اتشتهون شيئا؟ فيقولون: واي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. فكرر الله عز وجل سؤاله لهم ثلاث مرات: أتشتهون شيئا؟ أتشتهون شيئا؟ قال النبي: فلما علموا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، فلما علموا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، يعني لما علموا أن الله سيظل يسألهم حتى يجيبوا، قالوا: نعم يا رب نشتهي. قال: وما تشتهون؟ اسمع لأولئك الذين عرفوا كرامة الشهادة، لا نعرف نحن قدرها لأننا خلدنا إلى الوحل والطيش، فصارت الدماء التي نراها ترتقنا، وصارت الأشلاء التي نراها تزعجنا، لأننا عمرنا الدنيا وخربنا الآخرة، ولا يمكن لعاقل أن ينتقل من العمران إلى الخراب. لكن انظروا الى رد من ذاقوا طعم الشهادة وعرفوا حلاوتها ووقفوا على كرامتها. يقول الله جل وعلا: ما تشتهون؟ فيقولون: يا رب نشتهي ان ترد ارواحنا الى اجسامنا لنقتل في سبيلك مرة اخرى. اللهم ارزقنا الشهادة. وروى البخاري ان الحبيب النبي قال لجابر بن عبد الله رضوان الله عليه وعلى ابيه، تدبر بالله تدبر، يقول النبي لجابر: يا جابر، الا اخبرك بما قاله الله لابيك؟ اخي تدبر، الرسول سيخبر عن كلام دار بين الرب، بين الملك وبين عبد من عبيده وعباده. ألا أخبرك بما قاله الله، بما قاله الله لأبيك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال النبي: يا جابر، ما حدث الله أحدا إلا من وراء حجاب، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا، أي بدون حجر، وقال له الرب: عبدي، تمنى. الله يطلب من عبد الله والد جابر ان يتمنى، الله يقول: عبدي، تمنى. فيقول عبد الله والد جابر: اتمنى ان ترد روحي الى جسدي لاقتل في سبيلك مرة اخرى. فقال الله لعبد الله: ولكنه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال عبد الله الفقيه: فاخبر من ورائي يا رب. فانزل الله على حبيبه قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل احياء عند من؟ عند الله، بل احياء عند ربهم يرزقون. روى البخاري واحمد من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجنة 100 درجة، ان في الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والارض. فاذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الاعلى، فسلوه الفردوس، فانه اوسط الجنة واعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر انهار الجنة. روى مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. اللهم رضنا بك وبرسولك وبإسلامك ودينك. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فقال أبو سعيد الخدري: أعيدها علي يا رسول الله، يعني ماذا تقول؟ فرح، ماذا تقول؟ أعدها علي يا رسول الله. فأعادها النبي عليه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. ثم قال المصطفى لأبي سعيد: وأخرى، يعني أخرى عظيمة، وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لمن هذه الدرجات؟ إلا للأطهار، إلا للأبرار، إلا لمن تسفك دماؤهم، إلا لمن تمزق أشلاؤهم بميزان الربح والخسارة. عاش 20 عاما، عاش 10 أعوام، عاش 100 عام، عاش 1000 عام، ثم مات، ثم قتل بميزان الربح والخسارة. أي ربح هذا بعد هذه السنوات لمجرد أن دمه يسفك في سبيل الله؟ يرزقه الله جل وعلا هذا النعيم الذي لا يخطر على قلب بشر قط. مغبون ورب الكعبة من ظن أنه مخلد حتى ولو كانت الحياة تافهة. مغبون ورب الكعبة من ظن أنه مخلد ولو عاش عيشة رخيصة، عيشة حقيرة. فالذي يعيش لنفسه، لشهواته، لامرأته، لأمواله وأولاده، ويتخلى عن دين الله جل وعلا، سيعيش حقيرا ويموت حقيرا، سيعيش فقيرا ويموت فقيرا. اما الذي يعيش لربه، يعيش لاخرته، يعيش لدعوته، يعيش لدينه، فالدعوة الى الله همه في الليل والنهار، حل دين الله شغله في النوم واليقظة، حل دين الله فكره في السر والعلانية، يخطط لدين الله في مصنعه، يحمل هم دين الله في عيادته، يحمل دين الله في مدرسته، في مزرعته، في حقله، في بيته. هؤلاء هم الذين استحقوا وبجدارة ان ينالوا شرف الانتساب لرسول الله. قل: هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من اتباع النبي حقا حتى يدعو الى ما دعا اليه النبي على بصيرة. أسأل الله جل وعلا أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا الرضا به، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فثالثا أيها الأحبة، ماذا قدم المسلمون؟ ماذا قدم المسلمون ليتشككوا في الله أنه تخلى عن نصرته؟ ماذا قدم المسلمون ليشككوا في الله أنه مكن للكافرين ولم يمكن للمؤمنين؟ ماذا قدم المسلمون؟ أولم يدع الله الكون سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير؟ هل رأيتم أرضا إن زرعها الكافر وسقاها وحرثها واهتم بها وتولى رعايتها، إذا حان وقت الإثمار تقول له الأرض: لا، لن أمنحك الثمر لأنك كافر؟ هل رأيتم ذلك؟ لا، إنها السنن. هل رأيتم أرضا بذر فيها المسلم العارف بذرة على أرض صلدة كالرصيف مثلا، وتعهد البذرة كل يوم بالسقيا، او زرع البذرة وتخلى عنها. هل رأيتم هذه الارض منحت هذا المسلم ثمرتها بغير حساب بدعوى انه مسلم؟ لا، انها السنن. تدبروا معي ايها الافاضل، لقد هزم المسلمون في احد مع ان المصطفى كان قائد المعركة، هزم المسلمون في احد وقائدهم حبيب الله محمد، لان بعض الصحابة قد تخلوا عن سبب واحد من اسباب النصر فخالفوا امرا واحدا من اوامر رسول الله. فكيف وقد ضيعت الامة جل اوامر رسول الله؟ انحراف في العقيدة، انحراف في التعبد، انحراف في التشريع، انحراف في الاخلاق والسلوك، انحراف في التربية. انظروا الى الملايين التي لا تعرف الله، انظروا الى الملايين التي لا تصلي، انظروا الى الملايين التي تأكل الربا، انظروا الى الملايين التي تعاقر الزنا، انظروا الى الملايين التي تشرب الخمر، انظروا الى الملايين التي صرفت العبادة لغير الله، انظروا الى الملايين التي حكموا غير شرع الله، انظروا الى الاف البشر ممن عروا اجسادهم وكشفوا عوراتهم على شواطئ البحار او الانهار، انظروا الى شوارعنا لتروا عري النساء ممن يبارزون رب الارض والسماء. الم تخرج المتبرجه من بيت فيه رجل يزعم انه يوحد الله، بل لا تشكك في الله انه ما نصر المسلمين؟ يا مسلمون، ان لله سننا ربانية في الكون لا تتبدل ولا تتغير، وقد اودع الله الكون شروطا ان حققها المسلمون نصرهم ومسكن لهم واستخلفهم في الارض. اعظم هذه الشروط ان يوحدوا الله جل جلاله، ان يعبدوا الله جل جلاله، ان يحققوا الايمان بالله. اقسم بجلال الله ان من المسلمين الان من يثق في بعض دول الارض اكثر من ثقته في رب السماء والارض. اقسم بجلال الله ان من المسلمين الان من يثق فيما تملكه يده اكثر من ثقته فيما تملكه يد الكريم. نريد ان نعرف الله. وعد الله، تذكر القرآن، وعد الله من الذين امنوا منكم ثم ماذا؟ وعملوا الصالحات. وعدهم بماذا؟ وعد المؤمنين الصالحين المصلحين ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الشرط الثالث يعبدونني. الشرط الرابع لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الشرط الخامس في سورة الأنفال في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أين الإيمان؟ هل الإيمان كلمة؟ هل الإيمان كلمة ترددها الألسنة فحسب؟ أين العمل الصالح مع ما ذكرت الآن؟ أين العبودية التي صرفت كاملة لله؟ أين نبذ الشرك بكل صوره؟ أين الإعداد الإيماني الروحي؟ أين الإعداد التربوي؟ أين الإعداد الخلقي؟ أين الإعداد السلوكي؟ يا إخوان، فتشوا في أخلاقنا، فتشوا في أخلاق الصفوة ممن يرتدون المساجد. إننا ونحن الصفوة أشعر ورب الكعبة نحتاج إلى تربية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. جرب أخا من إخوانك في معاملة بالدرهم والدينار سيسقط إلا من رحم العزيز الغفور. أين الأمانة؟ أين الصدق؟ أين الإخلاص؟ أين الوفاء بالعهد؟ أين الوفاء بالوعد؟ أين الرجولة؟ أين الشهادة؟ أين إتقان العمل؟ أين الطالب الذي يسابق الزمن للتفوق؟ أين المهندس؟ أين الطبيب؟ أين المدرس؟ أين العالم؟ أين أين أين أين هؤلاء الذين تربوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله؟ فما ظنك بعامة المسلمين؟ أنا أود أن أوصل ذلك حتى لا يسقط أحدنا في اتهام الله بالظل. تبارك ربنا وتعالى وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه، لا يلقي ثناء عليه فهو سبحانه وتعالى. واصل ذلك لنعلم ان الله عدل. اين الاعداد العسكري؟ امة سلاحها بيد عدوها كيف تنصر؟ امة تنتظر المعونة من عدوها كيف تقول كلمتها بحرية وصدق؟ اين الاعداد العسكري؟ اين الاعداد الامني؟ اين الاعداد الاقتصادي؟ اين الاعداد السياسي؟ اين الاعداد العلمي؟ اين الاعداد العملي؟ اين الاعداد الثقافي؟ اين؟ واعدت لهم ما استطعتم من قوة، وجاءت كلمة قوة نكرة لتفيد الشمول والعموم، من قوة. هذه الشروط ايها الافاضل. واخيرا، ان وعد الله قائم للمؤمنين لا يتبدل ولا يتغير. وعد الله الذين امنوا، فلنحقق الايمان ليحقق الله لنا الشرط. ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا. لقد تحقق وعد الله للمؤمنين الاول الذين حققوا الشروط، فمكن الله لهم في الارض واذل لهم كسرى واهان لهم قيصر، بل ودمدموا على العالم القديم كله بخولجانه وجبروته، واحالوه الى ركام في ركام والى تراب في تراب، يوم وحدوا الله وتحققوا الايمان وصرفوا العبادة لله ونبذوا الشرك واعدوا ما استطاعوا من قوة بعد القوة الايمانية والعقدية. مكن الله لهم في الارض واتاهم بتاج كسرى بن هرمز حتى وضعه عمر بن الخطاب بين يديه وهو يبكي. واقاموا للاسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر موجة وبالظلم موجة، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق. في اقل من نصف قرن اقامت هذه الثلة المباركة وهذا الجيل القرآني الفريد اقام للاسلام دولة. ايها الافاضل، ارجو الله عز وجل ان ينفع بهذا اللقاء لخطره الان، واناشد الاحبة جميعا ان يحرصوا عليه، وعلى ان يسمعوه لنسائهم وبناتهم، وعلى ان يسمعوه لزملائهم في العمل. كما اخطر ما اصلت اليوم لما تمر به امتنا من فتن هوجاء، اسأل الله عز وجل ان يملأ قلوبنا بالايمان. اللهم املأ قلوبنا بالايمان بك، اللهم رضنا بك، اللهم رضنا بك، اللهم ارض عنا، اللهم رضنا عنك، اللهم رضنا عنك وارض عنا، اللهم رضنا عنك وارض عنا، اللهم رضنا عنك وارض عنا. اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم جدد الايمان في قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا بجلالك، اللهم املأ قلوبنا بعظمتك، اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم عليك باليهود واعوانهم، اللهم انهم قد طغوا وبغوا فاين فيهم آية يا ارحم الراحمين، اللهم اين في اهل الكفر عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم اني اسألك ان تجعل بلدنا مصر واحة للامن والامان، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين يا رب الارض والسماء. اللهم اني اسألك لاولادنا واخواننا الطلاب ان توفقهم وان تسددهم، اللهم اكتب لاخواننا التوفيق والسداد والنجاح برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رب استر نساءنا وبناتنا، واهد اولادنا واصلح شبابنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في ارزاقنا، اللهم وسع علينا ارزاقنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم اعوذ بالله ان اذكركم به.